فاشهدوا عليهن

اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ولا تجادل عن الذين يختانون ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع والملائكة